ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين ويا أمل المؤمنين. قصدناك قصدناك يا مقصد القاصدين، وكلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وأبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وما يتجدد منها وما يتنقل وما يتشدد منها وما كان في الجسد وما كان في البيت. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، أبطل يا ربنا سحرا مستقرا، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا، أبطل يا ربنا سحرا معقودا، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا، أبطل يا ربنا سحرا معقودا، أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر، ويقولوا سحر مستمر. أبطل يا ربنا السحر المستمر، أبطل يا ربنا السحر المربوط المستقر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما تكتل، أبطل يا ربنا سحرا على ورم، أبطل يا ربنا سحرا على ورم، أبطل يا ربنا سحرا تكتل، أبطل يا ربنا سحرا تكتل، تكتل قويا عظيما مربوطا ومعقودا، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، وإني لأظنك يا موسى مسحورا، وإني لأظنك يا موسى مسحورا، وإني لأظنك يا موسى مسحورا، وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا معقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا مربوطا في قلبها معقودا بسرها وتكتل في بطنها وعلى ورم وعلى ورم وعلى ورم وعلى ورم، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. أبطل يا ربنا السحر المستمر, أبطل سحرا يستمر سنوات عديدة, أبطل سحرا يستمر لبعد 40 سنة, لبعد 40 عاما. أبطل يا ربنا سحرا يستمر, يستمر للموت, يستمر للموت, يستمر مع الحياة على الشقاء والتعاسة وعلى التعطيل والربط وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. ويقول سحر مستمر, ويقول سحر مستمر, ويقول سحر مستمر, ويقول سحر مستمر, سحر مستمر, سحر مستمر, سحر مستمر, سحر مستمر. أبطل يا ربنا السحر المستمر, أبطل يا ربنا السحر المستقر, أبطل يا ربنا السحر المستقر والمستمر والمربوط والمعقود في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا السحر المستمر, أبطل يا ربنا السحر المستمر, أبطل يا ربنا سحرا يستمر في راسها, في عقلها, على نفسيتها, وعلى الزواج ألا يكون أبدا, ولأجل الطلاق أن يكون دائما. أبطل يا ربنا سحرا يستمر, أبطل يا ربنا سحرا يستمر, أبطل يا ربنا سحرا مستقر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. ويقول سحر مستمر, ويقول سحر مستمر, ويقول سحر مستمر. أبطل يا ربنا سحرا يستمر لـ10 سنين, لـ20 سنة, لـ30 سنة, لـ40 سنة, ويستمر مدى الحياة. أبطل سحرا يستمر مدى الحياة, على ضيق الصدر, على الهم والغم, وعلى الألم والوجع, وعلى الربط, وعلى الربط والتعطيل, وعلى الربط والتعطيل, وعلى الخيالات والأوهام والوساوس, وعلى الأمراض, وعلى الأمراض, وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يستمر مدى الحياة, ويقول سحر مستمر. أبطل يا ربنا سحرا يستمر مدى الحياة, يستمر مدى الحياة, وينشط وينشط عند زواج, وينشط وينشط عند زواج, عند ذكر زواج, عند إتيان خاطر, عند إتيان خاطر, عند إتيان خاطر, وينشط عند زواج, وينشط عند إتيان خاطب, وينشط عند ذكر زواج, عند ذكر زواج, وينشط وينشط وينشط وينشط عند رقية, عند رقية, بعد رقية, بعد رقية, عند رقية. وعند ذكر الزواج وعند ذكر الزواج ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. حطلي يا ربنا سحرا يستمر, حطلي يا ربنا سحرا مدى الحياة, حطلي يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة مدى الحياة, حطلي يا ربنا سحرا يستمر, حطلي يا ربنا سحرا يستمر. ويبدل جنوده, ويبدل جنوده بالليل والنهار إذا ضعفوا يبدلون بأقوياء. حطلي يا ربنا سحرا عظيما, حطلي يا ربنا سحرا عظيما, حطلي يا ربنا سحرا عظيما, حطلي يا ربنا كل سحر, حطلي يا ربنا كل سحر, حطلي يا ربنا كل سحر, حطلي يا ربنا كل سحر, حطلي يا ربنا السحر المستمر, حطلي يا ربنا سحرا يستمر, حطلي يا ربنا سحرا مستقرا, حطلي يا ربنا سحرا مستمر, حطلي يا ربنا سحرا مستمرا بطل ما كانوا يعملون. حطلي يا ربنا سحرا يغير جنوده, يغير جنوده, يغير جنوده, يغير جنوده, يغير جنوده بالليل والنهار استغاثة بهم, استغاثة بهم, استعانة بهم, استعانة بهم, استعانة بهم. حطلي يا ربنا سحرا يستمر, يستمر على قلبها, على قلبها, على قلبها, على صدرها, على صدرها, وفي بطنها, وفي بطنها, مربوطا ومعقودا بسلسلة, بسلسلة, بحبل, بحبل, بخيط, بخيط, بشعر, بشعر, في ورقة, في ورقة, في سلسلة, في سلسلة, في ظفر, في ظفر, في شعر, في شعر, في شعر, في شعر, في ورق, في ورق, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس. حطلي يا ربنا السحر يستمر, حطلي يا ربنا السحر المستمر, فيه من آثارها, فيه من آثارها, فيه من آثارها, فيه من آثارها, مدفونا مدفونا, موضوعا موضوعا, مدسوسا مدسوسا. أطل يا رب سحن على الرفوف, أطل يا رب سحن على رف, على رف, على رف, في أكياس, في أكياس, في أكياس وقراطيس. أطل يا رب سحن في قراطيس, أطل يا رب سحن في أكياس, أطل يا رب سحن مكتوبة, أطل يا رب سحن في الخزان, في خزان المياه, سحة مستمرة على الاغتسال, على الاغتسال, يتجدد عند اغتسالها. أطل يا رب سحن عظيمة, يتجدد عند دخولها دورة المياه, يتجدد عند دخولها دورة المياه. حطلي يا رب السحر يتجدد عند الاغتسال, عند الاغتسال, عند اغتسالها, عند اغتسالها. حطلي يا رب السحر يتجدد, يتجدد. حطلي يا رب السحر مستمرة, مستمرة في راسها, مستمرة عند الاغتسال. حطلي يا رب السحر في طيب, في طيب, في طيب, في هدية, في هدية, في عطية, في عطية. حطلي يا رب السحر سحر مستمرة, مستمرة على الاغتسال, على الاغتسال, على الاغتسال, على الاغتسال, على الاغتسال. حطلي يا رب سحر في الخزانة, في خزان الماء, الماء, في خزان الماء, خزان سفلية, في خزان علوية. حطلي يا رب سحر مستمرة, مرشوشا ومذورا ومذرورا على جسدها, على جسدها, باستمرار, باستمرار. حطلي يا رب سحر مستمرة, ويقول سحر مستمر, ويقول سحر مستمر. حطلي يا ربنا السحر المستمر, حطلي يا ربنا السحر المستقر, حطلي يا ربنا السحر المربوطة, مربوطا في جسدها, مربوطا في الراس, في الراس, معقودا في الراس, في الراس. وإني لأظنك يا موسى مسحورا, ويقول سحر مستمر. حطلي يا ربنا السحر المستمر, مربوطا معقودا, مربوطا ومعقودا, مربوطا ومعقودا, في حبل, في حبل, في حبل, في حبل, في شعر, في شعر, في خيط, في خيط, في خيط, في خيط. حطلي يا ربنا السحر المستمر, حطلي يا ربنا السحر يستمر, من فوقها ومن تحتها, من فوقها ومن تحتها, من فوقها ومن تحتها, وكالظل لها وكالثوب عليها, وكالظل لها وكالثوب عليها, وكالثوب عليها, وكالثوب عليها. حطلي يا ربنا سحر مستمر, حطلي يا ربنا سحر يستمر, حطلي يا ربنا سحر يستمر, لأجل الزواج أن لا يكون, ولأجل الطلاق أن يكون, ولأجل التعاسة أن تكون, ولأجل الشقاء أن يكون. حطلي يا ربنا سحر العذاب, حطلي يا ربنا سحر الشقاء, حطلي يا ربنا سحر عظيما, حطلي يا ربنا سحر على الغضب, حطلي يا ربنا سحر على العصبية, حطلي يا ربنا سحر يتجدد عند الحزن, عند الحزن والعصبية. حطلي يا ربنا سحر يستمر, يستمر, يستمر, يستمر, حزنا شديدا, حزنا شديدا, ألما شديدا, تعبا شديدا. حطلي يا ربنا السحر يستمر, حطلي يا ربنا السحر المستمر, عليها وعلى أهلها, فيها وفي أهلها, بينها وبين أهلها. حطلي يا ربنا السحر يستمر. هبطل يا رب اسحن يستقر، هبطل يا ربنا كل سحر، هبطل يا ربنا كل سحر، هبطل يا ربنا كل سحر، هبطل يا ربنا اسحن يستمر، ويقول سحر مستمر، هبطل يا ربنا سحر مستمر، في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة، في الأحشاء في الأحشاء، في ورقة في ورقة، في قرطاس في قرطاس، يا ربنا يا ربنا، وفي علاقة وفي علاقة وفي علاقة، وفي آثار مأكول ومشرور، في البطن في البطن في البطن، وفي الصدر وفي الصدر، وفي الدم العظم والمفصل، هرطل يا رب السحر مستمرة، على مأكل على مأكول، على مشروب على مشروب، لا زال أثره، لا زال أكله، لا زال شربه، لا زال في الجسد، لا زال في البطن، استشرى في الدم، استشرى في الدم، وتعقد في المفاصل، وتعقد في المفاصل، وتعقد في المفاصل، وتعقد في المفاصل، ولبس عليه اللحم، ولبس عليه اللحم، ولبس عليه اللحم، هرطل يا رب السحر المستمرة، في بطنها في بطنها، هرطل يا رب السحر المستمرة، على دوائر على دوائر على دوائر على كتل على كتل، هطل يا رب سبحانه تكتل، هطل يا رب سبحانه تجمد، هطل يا رب سبحانه تكور، فطل ما كانوا يعملون، ويقول سحر مستمر، هطل يا ربنا السحر المستمر، يتجدد عند أكلها، يستمر عند أكل معين، يستمر عند شرب معين، يستمر عند اغتسالها بالماء، بالماء من الخزان، من خزان البيت، من خزان البيت، يستمر على اغتسالها، هطل يا ربنا يستمر، يستمر، يستمر، يستمر، يستمر، يستمر، يستمر، يستمر، يستمر، هطل يا ربنا مدسوسا في تربة، في تربة، في تراب، في تراب، مدسوس، مدسوس، يدسه في التراب. أرقد يا رب السحر مستمرة، أرقد يا رب السحر مستمرة، أرقد يا رب السحر مدفونة، مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة من حولها، مدفونة من حولها، مدفونة عند الساحر هناك. هطل يا رب السحران في شجر، هطل يا رب السحران في حجر، هطل يا رب السحران في تراب، هطل يا رب السحران في شجرة، في شجرة من حولها، من حولها، من حولها، في شجرة عند ساحر، عند ساحر وساحرة، عند ساحر وساحرة، من حولها، من حولها، من حولها، من حولها، من حولها، من حولها، من حولها، هطل يا رب السحران في شجرة، في شجرة، في شجرة، هطل يا رب السحران في حجر، هطل يا رب السحران في حجر، هطل يا رب السحران بين الأحجار. من الأحجار بين الأحجار بين الأحجار بين الأحجار، هطل يا رب السحران بين الأحجار، هطل يا رب السحران بين الأحجار، هطل يا رب السحران بين الأحجار، هطل يا رب السحران في الأحجار، في الأحجار في الأحجار، هطل يا رب السحران في حجر، في حجر، حجر، حجر، حجر، هطل يا رب السحران في الأحجار، ويقول سحر مستمر، هطل يا رب السحران في الأحجار، في الأحجار في الأحجار، هطل يا رب السحران في الأحجار، هطل يا رب السحران في الأحجار، هطل يا رب السحران منحوت، هطل يا رب السحران في حجر، هطل يا رب السحران في شجر، هطل يا رب السحران في تراب، هطل يا رب السحران في صفا، في صفا وفي مروة، في صفا في صفا، في مروة في مروة، هطل يا رب السحران في حجر، في حجر، مربوط به، مربوط فيه، مربوط به، بين حجرين، بين حجرين، بين حجرين، منحوت منحوت، منحوت منحوت، هطل يا رب السحران في حجر، في حجر، في حجر، في حجر، في حجر، في حجر، بين الأحجار بين الأحجار، بين الأحجار بين الأحجار، وبين الأشجار وبين الأشجار، وتحت الأشجار وتحت الأحجار وبين الأحجار وحول الأحجار، مخدوما بالثعابين، مخدوما بالثعابين، بالثعابين، بالثعابين، مخدوما بالحيات، بالحيات، بالحيات والثعابين، مخدوما مخدوما، هطل يا رب السحر في كهف، في كهف، في كهف، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في الجبال، في الجبال، هطل يا رب السحر في الجبال، هطل يا رب السحر في الأنهار، في الأنهار، في الأنهار، وفي الأودية والشعاب، هطل يا رب السحر في الديرة، في ديرتهم هناك، في ديرتهم هناك، هطل يا رب السحران عظيما، هطل يا ربنا السحران في الأشجار، في الأحجار، في الأحجار، وبين الأشجار، وتحت الأحجار، وتحت الأشجار، هطل يا رب السحران في البيت، في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، ويتجدد عند اغتسالها، عند اغتسالها، ويتجدد عند الاغتسال، ويتجدد عند الاغتسال، هطل يا رب السحران في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، هطل يا رب السحران عظيمة، في دورة المياه، في دورة المياه، في دورة المياه، يتجدد يتجدد يتجدد، بسم الله بسم الله، أرقيك من سحر تحت الأحجار، تحت الأحجار وبين الأحجار، وبين الأحجار، في جبل وكهف، في جبل وفي كهف، في جبل على جبل على جبل، وفي كهف وفي كهف. وفي بيوت مهجورة. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم. في كهف، في كهف، في كهف، في جبل، في جبل. بطل ما كانوا يعملون، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر. هطل يا ربنا السحر في جبل، في جبل، في جبل، في جبل، في كهف، في كهف، في كهف مظلم، في كهف مظلم. هطل يا رب السحر عظيم، في مغارة، في مغارة، في مغارة، في مغارة، في مغارة، في مغارة، في مغارة، في مغارة. هطل يا رب السحر في كهف، هطل يا رب السحر في كهف، هطل يا رب السحر في حجر، في حجر، في حجر، على حجر، تحت حجر، على حجر، تحت حجر، مربوط بحجر، مربوط بحجر، منحوت على الحجر، منحوت على الحجر، منحوت، منحوت. هطل يا رب السحر منحوتة، منحوتة، منحوتة، منحوتة. هطل يا رب السحر منحوتة، هطل يا رب السحر منحوتة. هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر الأسود، هطل يا ربنا السحر الأحمر، هطل يا ربنا السحر الصلب، هطل يا ربنا السحر العظيمة، هطل يا رب السحر في ورقة وقرطاس. عليه حجر، عليه حجر، عليه حجر، وعلى رف، وعلى رف، وعلى رف، وعلى رف، في قرطاس، في قرطاس، في كيس، في كيس. هطل يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر. هطل يا ربنا سحرا عظيما، عليه العهد والمواثيق ولا يظهر، عليه العهود والمواثيق ولا يظهر، عليه العهود والمواثيق ولا يظهر، ألا يظهر، ألا يظهر، ألا يظهر لنا، ألا يظهر لنا، ألا يظهر لنا، عليه العهود والمواثيق. ألا تراه، ألا تراه في مخيلتها، ألا تراه في مخيلتها، ألا تراه في مخيلتها. هطل يا ربنا كل سحر، ويقول سحر مستمر. هطل يا ربنا سحرا صلبا، هطل يا ربنا سحرا نائعا، هطل يا ربنا سحرا صلبا، هطل يا ربنا سحرا تبخر، هطل يا رب السحر تبخر، هطل يا رب السحر على النار وعلى الماء وعلى الهواء وعلى التراب. إن الله سيبطله، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. هطل يا ربنا السحر المستمر، هطل يا ربنا السحر المستقر، هطل يا ربنا السحر المربوطة، مربوط، مربوط، مربوط، مربوط، معقود، معقود، في بطنها، في بطنها، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. هطل يا ربنا سحرا تكدست، هطل يا ربنا سحرا تكونت، هطل يا ربنا سحرا تكورت، هطل يا ربنا سحرا تربطت، هطل يا ربنا سحرا عظيما، عظيما، عظيما. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ويقول سحر مستمر. هطل يا رب السحر على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج لا يكون أبدا. هطل يا رب السحر حسد وحقد، هطل يا رب السحر ظلم وانتقام، هطل يا رب السحر حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. هطل يا رب السحر ظلم وانتقام، هطل يا رب السحر حسد وحقد، هطل يا ربنا سحرا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. أرقد يا رب نصيحة يستمر، أرقد يا رب نصيحة مستمرة، مدى الحياة في مدى الحياة بأمر الساحر الملعون، بأمر الساحرة الملعونة، أرقد يا رب نصيحة مستمرة، أرقد يا رب نصيحة يستقر، أرقد يا رب نصيحة يستمر، أرقد يا رب نصيحة سحر يستمر، سحر يستمر، سحر يستمر، أرقد يا رب نصيحة يستمر، أرقد يا رب نصيحة يستمر، أرقد يا رب نصيحة يستمر، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستقرا، أطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. أطل يا رب السحر المستمر، أطل يا رب السحر المستمر، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، وعلى الإدراك والذهن، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، وعلى الإدراك والذهن، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، والإدراك والذهن، والإدراك والذهن. أطل يا رب السحر على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، والإدراك والذهن، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، أطل يا رب السحر المستمر على العقل على العقل، على العقل على العقل، والإدراك والذهن، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك والذهن، على العقل والإدراك والذهن، على العقل والإدراك والذهن، على العقل والإدراك والذهن، على العقل والإدراك والذهن، على العقل والإدراك والذهن، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أطل يا رب السحر المستمر على العقل على العقل، على الذهن على الذهن، على الذاكرة على الذاكرة، أطل يا رب السحر المستمر مستمرا على العقل، العقل العقل العقل العقل، الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك، الذهن الذهن الذهن، العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل، الإدراك الإدراك والذهن. أطل يا رب السحر مستمر على الزواج، الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج، أطل يا ربنا سحر مستقر، أطل يا ربنا سحر مستقر، أطل يا ربنا سحر مستمر، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون. أطل يا رب السحر المستمر، مأكولا مأكولا تجمد في الباطن، مشروبا استشرى في الدم، أطل يا رب السحر المستمر، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد يستمر، حسد يستمر، حسدا يستمر، أطل يا ربنا سحرا يستمر، سحرا يستمر، سحرا يستمر، أطل يا رب سحرا يستمر، سحرا يستمر، سحرا يستمر، سحرا يستمر، سحرا يستمر، أطل يا رب سحرا يستمر، حسدا يستمر، حسدا يستمر، حسدا يستمر، حسدا يستمر، أطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا، الاستمرارية، الاستمرارية، أطل يا رب السحر المستمر، أطل يا رب السحر المستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، أطل يا ربنا اسمع المستمر، أطل يا ربنا اسمع المستمر، أطل يا ربنا اسمع المستمر، أطل يا ربنا اسمع المستمر، مستمر على القلب على القلب وعلى الصدر وعلى الصدر وعلى البطن البطن البطن البطن وعلى الرحم وعلى الرحم وعلى الرحم وعلى الرحم وعلى الرحم وعلى الرحم وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر وعلى القفا والظهر. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمرا مستمرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمر، أطل يا ربنا سحرا مستمر، أطل يا ربنا سحرا مستمر، أطل يا ربنا سحرا مستمر، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. أطل يا ربنا سحر مستمر، أطل يا ربنا سحر مستمر، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون دائما. أطل يا ربنا سحر مستمر، على عقلها، على عقلها، على العقل العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك، على العقل والإدراك، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر، وعلى القلب والصدر. اللهم اطل يا ربنا سحرا مستمرا، اطل يا ربنا سحرا مستمر، بين الاحجار بين الاحجار، وعلى الاحجار وعلى الاحجار، بين الاحجار بين الاحجار، بين الاحجار بين الاحجار. اللهم اطل يا رب سحرا عظيما، بين الاحجار على الأحجار وتحت الأشجار وتحت الأحجار، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر. اللهم اطل يا ربنا سحرا مستمرا، اطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، في الرأس في الرأس في الرأس، على العقل على العقل، والإدراك والإدراك، وفي القلب وفي الصدر، وفي البطن مربوطة، وفي الرحم معقودة، في البطن في البطن في البطن، في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء، وفي الظهر معقودة، وفي الظهر معقودة، وفي الظهر معقودة، ومربوطة في اليدين في اليدين الرجلين في اليدين والرجلين. أطل يا رب سحرا مستمرا، استمر استمر باستغاثة الجن، باستعانة بالجن، باستعانة واستغاثة منهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا مستمرا، استغاثة واستعانة بهم، يا الله يا عظيم. اطل يا ربنا سحرا عظيما عظيما مستمرا، استمر يستمر، استمر على تعبها، استمر على عزلتها، استمر على غضبها، استمر على انطوائها، استمر على على عزوبية على عزوبية على عزوبية، على طلاق على طلاق، وعلى فراق وعلى فراق. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا رب سحرا مستمرا، اطل يا رب سحرا مستمرا، أطل يا ربنا السحر المستمر، بطل ما كانوا يعملون، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. أطل يا رب السحر يستمر، على عقلها على عقلها، على إدراكها على إدراكها، على حظها ونصيبها، يا الله يا الله. أطل يا ربنا السحر المستمر، أطل يا ربنا السحر المستمر، على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها. أطل يا رب الصحة مستمرة، أطل يا رب الصحة مستقرة، أطل يا رب الصحة مستمرة. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، ويقول سحر مستمر. أقل يا ربنا السحر المستمر، أقل يا ربنا السحر المستقر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أقل يا ربنا سحرا عظيما، أقل يا ربنا سحرا غريبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر. أطره يا ربنا أبطله، أطل يا ربنا سحر مستمر، أطل يا ربنا حسدا مستمرا، أطل يا ربنا سحر مستمر، أطل يا ربنا حسدا مستمر، أطل يا ربنا عين مستمر مستمر، هطل يا رب صحة مستمرة، هطل يا رب حسد مستمرة، هطل يا رب عين مستمرة مستمرة في الرأس وفي الجسد، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، هطل يا رب صحة مستمرة، هطل يا رب صحة مستمرة، هطل يا رب صحة مستمرة، هطل يا رب صحة مستمرة، ومستقرة ومستقرة عليها وعلى أبيها وأمها وإخوانها، عليها وعلى أبيها وأمها وإخوانها، وبينها وبين طليقها، وعليها وعلى طليقها، وفيها وفي طليقها، هطل يا رب صحة مستمرة. فضل يا ربنا سحر مستمر، فضل يا ربنا سحر مستمر، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. فضل يا ربنا سحر مستمر، فضل يا ربنا حسد مستمر، فضل يا ربنا سحر عين مستمر، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب السحر مستمرة، في عقدة في عقدة، في عقد في عقد، في عقد في عقد، في ورق في ورق، في خيوط في خيوط، في سلاسل وسبح، في سلاسل وسبح، على الأحجار وبينها، وعلى الأحجار وبينها، وفيها وفيها، على الأحجار، على الأحجار، وبينها وحولها. أطل يا رب السحر مستمرة، ويقول سحر مستمر. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر المستمر، أطل يا رب السحر المستمر في عقد، في عقد في عقد، في البطن في البطن في البطن، تعقد تعقد تعقد، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في البطن في البطن، وخارج البطن، وخارج الجسد، وخارج الدم، وخارج العظام، وخارج الرأس. هطل يا رب السحر مستمرة مستمرة، هطل يا رب السحر مستمرة، هطل يا رب السحر عظيمة، على الهلاك على الهلاك، على الهلاك على الهلاك، هطل يا رب السحر مستمرة مدى الحياة، هطل يا رب السحر مستمرة مدى الحياة، هطل يا رب حسدا، هطل يا رب حسدا مستمرة مدى الحياة، هطل يا رب سحر عين مستمرة مدى الحياة. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. هكذا يا رب الصحة مستمرة، هكذا يا رب الصحة مستمرة مدى الحياة، مدى الحياة في مدى الحياة، مدى الحياة في مدى الحياة، هكذا يا رب الصحة مستمرة مدى الحياة، هكذا يا رب الصحة من الأقارب والجيرانك ومن حاسدين وحاقدين وظالمين وباطشين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم أجمعين، عليك بإنسهم وجنهم، الله أكبر. فطالما كانوا يعملون بطل، ارسل يا ربنا كل سحر، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. هكذا يا ربنا أبطله، هكذا يا ربنا السحر المستقر، هكذا يا ربنا السحر المستمر، هكذا يا ربنا كل سحر، هكذا يا ربنا كل سحر، هكذا يا ربنا كل سحر، على الحجر على الحجر، وتحت الحجر وتحت الحجر، وعلى الشجر وعلى الشجر، وتحت الشجر وتحت الشجر، وفي تربة، هكذا يا ربنا على التراب، أم يدسوا في التراب، هكذا يا ربنا كل سحر، هكذا يا ربنا كل سحر، في ورقة وقرطاس، وعلى رف وعلى رف، وفي في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، فرقل يا رب سبحانه في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، فرقل يا رب سبحانه يتجدد بالليل وبالنهار مرسوشا ومنثورا ومذرورا، أرسل يا ربنا سحر يدهان به، أرسل يا ربنا سحر يغتسل به، أرسل يا ربنا سحر يشرب، يشرب بالليل والنهار، أرسل يا ربنا سحر يؤكل، يأكله تأكله، ما بين الحين والآخر، أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا سحر عظيما، أرسل يا ربنا سحر يستمر، أرسل يا ربنا سحر مستمرة، أبطل يا ربنا كل سحر، وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، بصرنا يا ربنا، بصرنا بالسحر العظيم يا ربنا الذي لها، اللهم بصرنا يا ربنا بسحر، بسحر لها، بسحر عليها، بسحر فيها، وأبطله يا ربنا. ثم رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترميه، اللهم ارمه يا ربنا بآياتك العظيمة، بآياتك العظيمة، بآياتك العظيمة، اللهم اجعله هدفنا يا ربنا، وبآياتك العظيمة، وبآياتك العظيمة، نرميه يا ربنا، فيبطل بأمرك يا ربنا، فيهلك يا ربنا، ومن عليه ومن عليه، فيدمر يا ربنا، ومن عليه ومن عليه، فيحرق يا ربنا، ومن عليه ومن عليه، الله أكبر، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، ويقول سحر مستمر، مستمر، مستمر، مستمر، مستمر، أرسله يا ربنا أبطله، أرسله يا ربنا أبطله، مستمرة، منقطعة، منقطعة، منقطعة، منقطعة، ويتشدد، ويتجدد، عند عند عند عند إقدام خاطب، عند إقدام خاطب، عند رؤية خاطب، عند إتيان خاطب، عند خطبة، عند خطبة، عند خطبة، عند خطبة، عند زواج، عند زواج، عند زواج، عند زواج، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا ينقطع، ينقطع، أبطل يا رب سحرا مستمرا، أبطل يا رب سحرا متقطعا، أبطل يا ربنا سحرا ينقطع ويعود، ينقطع ويعود، أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، مستمرا على قلبها، مستمرا على جسدها، مستمرا على حظها ونصيبها، مستمرا على رزقها، أبطل يا ربنا كل سحر، على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها، ويبلد أحاسيسها، ويجعلها عصبية، ويجعلها غضوبة، أرسل يا ربنا سحرا عظيما على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها، يعمي بصرها، يعمي بصرها، ويصم آذانها، ويصم آذانها، أرسل يا رب سحرا عظيما، يعمي بصرها، يعمي بصرها، ويصم آذانها، يعمي بصرها، يعمي بصرها، ويصم آذانها، ويصم آذانها، ويصم آذانها، ويصم آذانها، ارتد يا رب سبحانه يصم آذانها يصم آذانها يصم آذانها ويعمي بصرها ويعمي بصرها ويعمي بصرها ويعمي بصرها ويعمي بصرها يصم آذانها يصم آذانها يصم آذانها يصم آذانها يصم آذانها ارتد يا رب نسحها يصم آذانها يصم آذانها يصم آذانها ويعمي بصرها ويعمي بصرها ويذهب عقلها ويذهب عقلها ويذهب عقلها عقلها ويذهب عقلها وينقص ذهنها وينقص ذهنها وينقص ذهنها ويزلزل نفسيتها ويدمر نفسيتها ويدمر نفسيتها وينكس حظها وينكس حظها ونصيبها ونصيبها وينكس حظها ونصيبها ارقد يا رب سبحانه يدمرها ارقد يا رب سبحانه يزلزلها ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا ربنا كل سحر على رزقها على رزقها على وظيفة على وظيفة على على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها اللهم ارقد يا رب سبحانه مستمرة مستمرة مستمرة على قبحها على قبحها لأجل قبح لأجل قبح يظهر يظهر يظهر لأجل قبح يظهر يظهر عند الناس عند الناس لأجل ألا تتزوج أبدا لأجل ألا تتزوج أبدا ارقد يا ربنا سبحانه مستمرة في جسدها في دمها في عظامها على على وجهها في وجهها في راسها في شعرها في شعرها في بطنها في شعرها في جلدها في عظامها في في ظفرها في شعرها ارقد يا رب سبحانه مستمرة تغلغل في جسدها تغلغل في جسدها له فيه له فيه له فيه ويغلي ويغلي في جسدها في جسدها يغلي كالبركان كالبركان كالبركان لا يخمد يغلي كالبركان كالبركان لا يخمد لا يخمد لا يخمد لا يخمد لا يخمد ارقد يا رب سبحانه يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي في بطنها في بطنها يغلي في قلبها في قلبها وعلى فكرها وعلى فكرها يغلي يغلي يغلي ارقد يا رب نسح عن يغلي ارقد يا رب نسح عن يغلي يغلي يغلي يغلي في جسدها في جسدها وفي البيت لها وفي البيت بيت بيت بيت بيت في بيتها في بيتها ارقد يا رب نسح عن عظيمة ارقد يا رب نسح عن في غيرها لها في غيرها لها في غيرها لها من عظيم السحر من عظيم السحر في غيرها لها في أبيها لها في أبيها لها في أبيها لها في أبيها لها ارقد يا رب نسح مستمرة في أبيها لها في أبيها لها في أبيها لها في أبيها لها عقد في أبيها لها في أبيها لها في أمها لها في أمها لها في أمها لها في أختها لها في أختها لها في أختها لها في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها فاطر يا رب سبحانه مستمرة مستمرة مستمرة فاطر يا رب سبحانه مستمرة في عقد عقد عقد في غيرها لها في غيرها لها في غيرها لها في طليقها لها في طليقها لها في طليقها لها في طليقها لها في طليقها لها في طليقها لها في طليقها لها فاطر يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة يعمي يعمي بصرها ويصم آذانها ويصم آذانها ويصم آذانها ويصم آذانها يعمي بصرها الله أكبر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة ويقول سحر مستمر ارقد يا رب سبحانه نبت عليه نبت عليه لحمها لحمها نبت عليه لحمها نبت عليه لحمها وفي مخ عظامها ارقد يا رب سبحانه في مخ عظامها في مخ عظامها في مخ عظامها في مخ وتشبث بالحسد وتشبث بالحسد وتشبث بالعيون وتشبث بالعيون وتشبث بالحسد وتشبث بالعيون بالعيون بالعيون ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة هي وعشقه هي وعشقه هي وعشقه هي وعشقه هي وعشقه وحسد وحقد وحسد وحقد وغيرة شديدة غيرة شديدة غيرة غيرة غيرة من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وحسبها ونسبها غيرة غيرة غيرة غيرة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة ارقد يا رب سبحانه مستمرة على العقل على العقل على العقل يذهبه على العقل يذهبه على الإدراك ينقصه على الذهن على الذهن يصرفه على الذهن يؤخره على الذهن على الذهن ينقصه ينقصه على الذهن على الذهن على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الرزق على الرزق يصرفه يصرفه على الزواج على الزواج على الزواج يؤخره يؤخره يؤخره يؤخره يمنعه يمنعه يرفضه يرفضه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله في بطله. هطل يا رب السحر عظيما، هطل يا رب السحر عظيما على القرآن. القرآن على القرآن، القرآن على القرآن، وعمل بالقرآن وكتب بالقرآن، وكتب بالقرآن، وكتب بالقرآن منكوسا منكوسا ومطموسا، وكتب بآيات القرآن بالبول بالبول والدم. هطل يا رب السحر على القرآن، القرآن على القرآن، هطل يا رب السحر على القرآن، القرآن على القرآن، وعليه القربان وبالقربان وبالقربان. هطل يا رب السحر مستمرة على القرآن على القرآن، القرآن على القرآن، هطلي رسحنا على القرآن، هطلي رسحنا على القرآن، هطلي رسحنا على القرآن، على القرآن على القرآن. الله أكبر. والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنزل من القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، على جبل على جبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا متصدعا من خشية الله. هل يا رب السحر على القرآن، القرآن على القرآن، هل يا رب السحر المستمر القرآن على القرآن وبالقرآن وبالقرآن على ورق القرآن على ورق القرآن. هل يا رب السحر في دمية، في دمية لها عند ساحر وساحرة، في دمية في دمية في دمية في دمية، وعلى اسمها وصفاتها وعلى صورة صورة صورة صورة، وعلى صورة لها وعلى خيوط وعلى خيوط من ثيابها من ثيابها، وعلى خيوط من ملابسها، وعلى شعر من شعر راسها، وعلى شعر من شعر راسها. هل يا ربنا كل شعر فطر يا رب السحر مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة على الهلاك على الهلاك، على الدمار على الدمار. فطر يا رب السحر مستمرة مستمرة على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج، على الهلاك على الهلاك، على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب يصرفه. بطل ما كانوا يعملون. ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. هطل يا رب السحر مستمرة عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، عليه شيوخ الجن، عليه عظماء الجن. يا ربنا اطلب يا ربنا عليه ساحر عليم، عليه ساحر عليم، عليه ساحر لئيم لئيم لئيم لئيم لئيم، عليه ساحر عاشق عاشق عاشق، عليه ساحر عاشق عاشق عاشق، عاشق الجمال والبهاء، عاشق الجسد، عاشق الدم، عاشق عاشق الدم، يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم وينخر العظم، يمص الدم وينخر العظم، يمص الدم وينخر العظم وينخر العظم، يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم، ينخر الهرم ينخر الهرم ينخر الهرم ينخر الهرم ينخر الهرم، ويربط ويعقد شعرها شعرها، ويعقد الشعر ويعقد شعرها شعرها شعرها شعرها شعرها شعرها شعرها، ويعقد شعرها شعرها شعرها شعرها شعرها، ويعقد على ثيابها ثيابها ثيابها وخيوطها وخيوط وخيوط ثيابها، ويعقد ويعقد ويدخل ويدخل في جسدها ويدخل في الجسد ويدخل في الجسد يوميا، ويدخل في الجسد ويدخل مع فمها ويدخل مع فرجها ويدخل مع فمها ويدخل مع رحمها، ويدخل في جسدها ويدخل ويغرز في جسدها، ويغرز يغرز يغرز في لحمها في لحمها في راسها في راسها، يغرز يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر في راسها في راسها، يغرز الإبر يغرز الإبر يغرز الإبر في راسها في راسها، يغرز الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر. اللهم اغفر السحر المستمر، استمر على حديد حديد حديد ومعاد معاد معاد معاد معاد معاد. اقتل يا رب السحر العظيم، اقتل يا رب السحر العظيم، اقتل يا رب السحر العظيم، اقتل يا رب السحر العظيم، اقتل يا رب السحر المستمر عليه تحدي تحدي تحدي، يتحدى ان يستمر، يتحدى السحر الملعون ان يستمر. اللهم اغفره باياتك، اللهم اغفره باياتك، اللهم اغفره باياتك، اللهم اغفره يا ربنا باياتك. نسالك يا ربنا، نسالك يا ربنا بالدعاء بين يديك لا تردنا خائبين، نسالك بعمل صالح يا ربنا من حج وعمره يا ربنا وطواف بالبيت يا ربنا وبصدقه يا ربنا وبمعروف، نسالك يا ربنا نسالك نسالك يا ربنا تبطله بحولك وقوتك الان الان الان الان. ابطل يا ربنا ما في الراس، ابطل يا ربنا ما في الجسد، ابطل مع الحظ والنصيب، ابطل مع على الزواج، ابطل مع على التعاسه، ابطل يا ربنا مع على الزواج الا يكون ابدا. ارتضي يا ربنا مع الطلاق هي يكون دائما، ارتضي يا ربنا ارتضي مع الشقاء، ارتضي يا ربنا مع العذاب، ارتضي يا ربنا مع الشقاء والتعب والعذاب والدمار، ارتضي يا ربنا مع النفسيه، ارتضي يا ربنا مع النفسيه، ارتضي يا ربنا مع النفسيه، ارتضي يا ربنا مع العقل والذهني والادراكي، ارتضي يا ربنا مع السمع والبصر، ارتضي يا ربنا مع القلب والصدر، ارتضي يا ربنا مع البطن، ما على البطن وما في البطن، ما على البطن وما في البطن، وما في الرحم وما في الرحم، وما على الفرج وما على الفرج، ارتضي يا ربنا، ارتضي يا ربنا، ارتضي السحر المستمر، السحر المستمر، السحر المستمر، السحر المستمر، السحر المستمر، ويقول السحر المستمر نسألك يا ربنا فلا تردنا خائبين، ارتضي يا ربنا السحر المستمر، المستمر المستقر، المستمر المستقر، تكور تكور، عظم عظم عظم عظم، عليه ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ظالم، ملك الجن الظالمين الغاشمين، عليه ملك عليه ملك عليه ملك عليه ملك، اتخذها زوجة اتخذها زوجة اتخذها زوجة اتخذها زوجة اتخذها زوجة اتخذها زوجة، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، ارتضي يا ربنا سبحانه عظيمة، ارتضي يا ربنا سبحانه عظيمة، ارتضي يا ربنا سبحانه عظيمة، عليه ملك ملك وسلطان وسلطان وسلطان، وشيخ من شيوخ الجن وشيخ من شيوخ الجن، في جسدها في راسها في جسدها في راسها في جسدها في راسها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها، اللهم ارتضي يا ربنا السحر، اللهم ارتضي يا ربنا السحر المستمر، اللهم ارتضي يا ربنا السحر المستمر، اللهم ارتضي يا ربنا السحر المستمر، اللهم ارتضي يا ربنا السحر المستمر، اللهم ارتضي يا ربنا السحر المستمر، ويقولوا ويقولوا سحر مستمر، اللهم ارتضي السحر المستمر، السحر من الله سيبطله، السحر من الله سيبطله، ان الله سيبطله، ارتضي يا ربنا ما على سمعها ما على سمعها ما على سمعها غطاء، ما على بصرها ما على بصرها ما على بصرها اعمى، لئلا ترى الاسحار، لئلا ترى الاسحار والعقد، لئلا ترى الاسحار والعقد، لئلا تسمع عنها، لئلا تسمع عنها، اللهم ارضي يا ربنا كل سحر فيها وعليها وبينها وبين طريقها وبينها وبين اهلها وبينها وبين اهلها وعليها وعلى الزواج وفيها وعلى الزواج وفيها ومن حولها وفيها ومن حولها وفيها ومن حولها، اللهم ارضي يا ربنا كل سحر، اللهم ارضي يا رب السحر مستمرة مستمرة مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة، عليه العهود الموثوقة، ارضي يا رب السحر في جلوده في جلوده في شعر في عظام في عظام في عظام في عظام، في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة، في جبل في جبل في كهف في كهف في كهف في كهف في كهف، في مغارة في مغارة في مغارة في مغارة، في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة، الحجر على الحجر وتحت الحجر وتحت الحجر، ارضي يا ربنا السحر في الأودية والشعاب في الأودية والشعاب في الأودية والشعاب، ارضي يا ربنا كل سحر ارضي يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر، بطل بطل بطل بطل، فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر على الروح والجسد، اطل يا ربنا سحر على الروح على الروح على الروح الطيبة الطيبة المؤمنة وعلى الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا، اطل يا ربنا سحر مستمرة اطل يا ربنا سحر يستمر، اللهم اطله يا ربنا واخرجه بحولك وقوتك بحولك وقوتك بهولك وقوتك، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، فتح لي رقبة مؤمنة فتح لي رقبة مؤمنة، فك فك فك فك رقبة فك رقبة فك فك فك فك رقبة، يا الله يا الله يا الله، فك رقبتها ورقاب المؤمنين والمؤمنات اجمعين من كل الاسحار يا ربنا من كل الاسحار والاحساب يا ربنا، ومن خبثاء في الاجساد ومن حول الاجساد يا الله، من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الغاشمين وفراعنتهم الباغين المعتدين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت رب العالمين وأنت إله المتقين وأنت إله العالمين وأنت رب العالمين وأنت الإله الحق المبين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اطل يا ربنا السحر المستمر، اللهم اطل يا ربنا السحر المستمر، اللهم اطل يا ربنا السحر المستمر، لا تبقي ولا تذر، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر، اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة، يا ربنا عقدا قوية صلبة متينة عظيمة مخدومة يا ربنا، يا ربنا عقدا كبيرة كبيرة كبيرة في سلاسل في سلاسل يا ربنا، يا وفي الأقفال في الأقفال في الأقفال في الأقفال في الأقفال مغلقة في الأقفال في الأقفال في الأقفال، مفاتيحها مفاتيحها عند السحرة أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها فارتد يا رب السلام مستمرا على الأقفال أقفال أقفال أقفال على أقفال أقفال أقفال وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور ولا مع الأموات في أحشائهم في أحشائهم وفي الأقفال معه سحر عظيمة سحر عظيمة فارتد يا ربنا السحر العظيم فارتد يا ربنا السحر العظيم في الأقفال في الأقفال في الأقفال في الأقفال في أقفال في أقفال في أقفال في أقفال في الأقفال في الأقفال أم على قلوبنا قفال السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله هم على قلوبنا قفالها هم على قلوبنا قفالها هم على قلوبنا قفالها هم على قلوبنا قفالها الله أكبر أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر أطلع رب السحر مستمرة مستمرة على أقفاله على أقفاله على أقفاله على أقفاله مغلقة مغلقة مغلقة موسدة موسدة موسدة موسدة على سحر عظيم موسدة في سحر عظيم موسدة على سحر عظيم وفي سحر عظيم وفيها سحر عظيم وعليها سحر عظيم وحولها سحر عظيم وهي على سحر عظيم وهي على سحر عظيم اللهم احل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا الأقفال فكها فكها فكها يحطمها يا ربنا وكسرها يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تذيبها ألمها يا ربنا ألمها يا ربنا وألمنا له الحديد ألمها يا ربنا ألمها يا ربنا ألمها يا ربنا ألمها يا ربنا شوف سحر يا أمر ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح وعنده مفاتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا ما في الجسد ما في الجسد ما في الجسد ما في الجسد وما كان عند الساحر وما كان من حولنا وما كان وما كان بعيدا عنا وما كان في البحار وفي الأودية في الشهاب وما كان على الجبال وفي كهوف في الكهف في الكهف في الكهف في بوس مهجورة وما كان على الحجارة وما كان بين الحجارة وما كان على الأشجار وما كان تحت الأشجار وما كان في الأرض مدهونة مدهونة مدهونة وما كان مدهونة وما كان مع القبور وما كان في القبور في القبور في القبور وما كان حول القبور وما كان في المقابر في المقابر في المقابر مع الأموات مع الأموات في أحشائهم في أحشائهم وفي الأكفان معهم وفي الأكفان معهم بطل ما كانوا يعملون فبطل يا ربنا كل سحر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر فاطر يا ربنا السحر المستمر فاطر يا ربنا السحر المستمر فاطر يا ربنا السحر المستمر فاطر يا ربنا السحر المستمر فاطر يا ربنا السحر المستمر لا ترد ايدي عبادك صفرا يا ربنا فاطر يا ربنا السحر العظيمة اللهم اطر يا رب السحر المستمر فاطر يا رب السحر المستمر مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة بأمر الساحر والساحرة بأمر الحاقد والحاقدة بأمر الحاسد والحاسدة بأمر ظالم وظالمة اللهم كلنا عبدا ونصيرا يا ربنا فين الخير بين يديك فين الخير اليك فالشر ليس إليك يا ربنا بسم الله بسم الله فطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد فطل يا ربنا السحر المستمر فطل يا ربنا السحر المستمر في الجسد وخارج الجسد على العقل والإدراك والحظ والنصيب على العقل والإدراك والحظ والنصيب والحظ والنصيب فطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا على الزواج على الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما فطل يا ربنا التعاسة والشقاء فطل على الخيالات والأوهام والوساوس فطل على الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا فطل يا ربنا الخوف الخوف الخوف خوف القلق فطل يا رب سبحانه رهبة رهبة وروح وروح وروح من المستقبل من الزواج من الزواج خوف من الزواج من الزواج خوف من الاقتران من الاقتران خوف خوف خوف فطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا السحر المستمر فطل يا ربنا السحر المستمر فطل يا رب السحر في الأقفال في الأقفال في الأقفال المغلقة وموصدة وموصدة ومفاتيحها مع سحرة ومفاتيحها مع سحرة مع سحرة مع سحرة ومفتاحها مع سحرة ومفاتيحها مع سحرة اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر أم على قلوب أقفالها فطل يا ربنا على قلبها على قلبها على قلبها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها على قلوبنا اقفالها ام على قلوبنا اقفالها فطر يا رب سبحانه على القلب على القلب على التكريه تكريه على بغض بغض بغض بغض شديد بغض شديد للازواج بغض شديد للرجال للرجال للرجال وللزواج وللزواج وللزواج وللزواج وللزواج وللزواج ولما ينفعها ولما ينفعها احترقت فاحترقت حرقوه حرقوه سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب ام على قلوبنا اقفالها ام على قلوبنا اقفالها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسحار والاحساد والعيون يا الله يا الله والاشرار والابالسه والاشرار والابالسه والابالسه والشراء والاشرار والحساد والحقاد يا الله والعاشقين والعاشقين في الجسد والعاشقين للجسد في الجسد ومن حول الجسد يا الله يا عظيم